تشتري في هذا المعرض 85 اثنين سيارات اثنين. لا سيارة بسيارة، أنا عندي سيارة جيدة من النوع الجيد، وأنت عندك سيارتان ليس نوعهما جيدا، فأخذ منك السيارتين بالسيارة. صورة نوع آخر، يعني واحد يبغى سيارة حتى يبيع ويستفيد من مبلغي، وقال عطني سيارة من معرض 85 واحدة، وفي السنة الجاي أعطك من المعرض سيارتين. نعم هذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص استسلف على إبل الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة. تدري لماذا؟ لأنه ربما في العام القادم تكون قيمة السيارتين أقل من قيمة السيارة في العام الماضي، فالربا مو متحقق، مو متحقق. واضح؟ نعم نعم. احنا قلنا الاوراق النقديه تاخذ عله الذهب. نعم لكن من الشباب تساءل على الصرف الاوراق النقديه بالاوراق بالقطع الحديديه سواء زادت او قلت. اي نعم. التحقيق عندنا هو انه لا باس بالزياده، لكن لا بد ان تكون يدا بيد. الذين اذا اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئت. فمثلا البر والشعير المقصود بهما الطعم، فالمقصود واحد، لكن لما اختلف الجنس جاز التفاضل. هذا الأوراق النقدية والنقود المقصود بها واحد، لكن لما اختلف الجنس يجوز التفاضل. لا مو جنس واحد، هذا حديد وهذا ورق.